يشتري بهذه النقود من البنك أو من الصراف، يشتري بها من عملة بلده، هذا ما في شيء. يعني جاب نقود البلاد، جاب مثلا النقود السعودية وأراد مثلا يحولها إلى مصر، يذهب إلى البنك أو إلى الصراف فيشتري منه جنيهات مصرية. الجنيهات المصرية صرفها في مجلس العقد وحصل التقابض في مجلس العقد، ثم يحول هذه المصريات، يحولها إلى بلده، هذا جائز، ما في هذا الطريق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم بالنسبة للذهب المحلق للمرأة؟ الصحيح جوازه، ما في شيء، الصحيح جواز جميع الذهب المعتاد للمرأة، ما فيه محلق ولا غير محلق، هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم للرجال إذا كان من الحديد، وإذا طلي خاتم الحديد بالفضة هل يصح بالنسبة للرجال؟ ما يجوز، الرجل لا يجوز أن يتختم إلا بخاتم من فضة بس، أما الحديد فلا يجوز، والذهب لا يجوز، لازم يكون من فضة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قتل رجل رجلا آخر بسيارته بدون قصد، وعنده ما يسمى في دولته بالتأمين، والتأمين يقوم بالواجب في دفع دية الرجل الميت، هل في ذلك شيء؟ ما في شيء، يدفع يجب عليه الدية، يدفعها من أي شيء عنده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة وخلعت ملابس إحرامي ولبست الثياب قبل التقصير، فماذا أفعل؟ يقصر الآن يقصر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر نام، ثم استيقظ بعد الأذان بدقائق فقام وشرب، فهل عليه قضاء هذا اليوم وهل هو آثم؟ إذا كان حين شرب يعتقد أنه في الليل فلا قضاء عليه، إذا كان حينما شرب يعتقد أنه ليل لكن بان أنه نهى فهذا ليس عليه قضاء، لا يقضي، لا ما يقضي إلا إذا كان تعمد يعرف أن هذا نهار وشرب فيه، هذا هو الذي لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نعرف ما يمثل الذهب وما يمثل الفضة من هذه الأوراق جزاكم الله خيرا؟ ما باي مكتوب عليها جنيه مصري، جنيه استرليني، باي يعني معروف، ريال سعودي، مكتوب عليه. اي هذا اذا قال جنيه معناه مثل الفضة، قال ريال مثل الفضة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الصائم اذا استعمل السواك وبلع ريقه هل يفطر بذلك؟ ما في شيء، استعمال السواك للصائم جائز اول النهار واخر النهار، ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم في الصباح في الغداة والعشي. يقول السائل: هل يجوز للصائم ان يستعمل الطيب ام لا؟ يجوز، الطيب ممنوع على المحرم، المحرم بحج وعمرة هو الممنوع من الطيب، واما الصيام فلا يمنع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حضرت بنية العمرة والحج وتجاوزت الميقات ولم أحرم، فماذا يلزمني؟ إن كان لم يحرم فيجب عليه أن يعود ليحرم من الميقات، وإن كان قد أحرم فعليه الجزاء. عليه الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل للمصلي، أن ينظر إلى الكعبة هنا أم ينظر إلى موضع سجوده؟ الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الأفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أديت العمرة وخرجت بعد الانتهاء من الطواف فقط إلى سكني، ثم عدت من سكني وسعيت، فهل يلزمني شيء لعدم اتصال الطواف بالسعي؟ ما يلزم الشيء، ما يجب موالاة الطواف مع السعي، ما يجب. لو استطاف الإنسان ثم بعد ذلك بعدما ارتاح وبعد ما كذا ساعة يجوز، بس إنه لا يفك الإحرام حتى يسعى ويأخذ من رأسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لي أن أعتمر عن والدي أو عن أحد أقاربي أم لا؟ يجوز، يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره. يقول: وعلما بأني قدمت من المغرب بعد أن أديت العمرة، فمن أين أحرم الآن؟ الناس الآن يخرجون إلى التنعيم، وأنا أرى أنه يكثر من الطواف وينوي ثواب هذا الطواف لقريبه أحسن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أديت العمرة هنا ورجعت إلى المدينة ودخلت مكة مرة أخرى بدون إحرام، هل في ذلك بأس؟ ما في شيء، ما في بأس، جايز. إذا ما نوى العمرة يدخل من دون إحرام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اشتريت بيتا لأسكن فيه، ولكن أبنائي رفضوا أن يسكنوا فيه، ولهذا كنت أريد أن أستأجر، ولكن لم أجد أحدا يريد البيت، والآن ذهب على ذلك سنة، فكيف أزكي هذا وهل عليه زكاة؟ ما يزكيه ما دام أنه بناه للسكنة، فلا يزكيه لو سكن لو لم يسكن، ما يجب عليه زكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما مقدار العوض في الخلع؟ بمعنى، هل يحل أن يجاوز الصداق؟ الأفضل أن يكون الخلع بقدر الصداق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: أعطها الحديقة وطلقها تعطيك الحديقة وتطلقها تطيق. هذا الأفضل، تكون بقدر الصداق، إن زاد إن نقص ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وأنا أطوف، إذا تجاوزت خط محاذاة الحجر في الطواف سهوا وكبرت دون أن أتأكد من موقفي منه، فما الحكم؟ ما في شيء، جايز. مع التكبير أمام الحجر الأسود فضيلة إن فعله الإنسان، وإلا ما عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة الفضة المطلية المعروضة للتجارة؟ زكاة الفضة يقول: ما حكم زكاة الفضة المطلية المعروضة للتجارة؟ بقيمتها، بقيمتها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن المصاغ أنه ما يزكى، المصاغ المعدل للبيع والشراء، ما هو المعدل للاستعمال هذا ما في زكاة، لكن إذا أعد للبيع والشراء يقول فالزكاة فيه لا في وزنه، لأن الصنعة لها زكاة، الصنعة تزيده. مثلا هو من دون في الصنعة يسوى مثلا 10,000، لكن لما أنه يسوي حلي وكذا صار يسوى 12,000، يقول الزكاة في 12,000 ما هو بقدر النصف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تبادل العملات في سوق البورصة، حيث إن العملات في هذه الأسواق ترتفع أسعارها وتنخفض تبعا لارتفاع أسعار البترول وانخفاضه، ويتم شراء وبيع هذه العملات عن طريق شبكات الكمبيوتر والحسابات الجارية في البنوك، ولا يتم التقابض يدا بيد في مجلس العقد؟ زكاتها وقت حلول الحول بما تستحق في السوق، في سوق البورصة بما تستحق في هذا السوق تجب فيها الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمهدي، هل هو حقيقة، وهل ما ورد فيه صحيح، ومتى يخرج، وهل له علامات؟ المهدي صحيح أنه يخرج في آخر الزمان رجل من بني هاشم، وبعد ما ملئت الأرض جورا وظلما يملأها عدلا، هذا ما في شك. والأحاديث في المهدي متواترة، يعني فيه أكثر من 60 حديث، ونعم ما فيها شيء في الصحيحين، ولكنها صحاح وحسان ولا فيها شيء. ولهذا كثير من العلماء جعل الاعتقاد في خروج المهدي جعله من العقائد التي يجب الإيمان بها. فهذا هو الصحيح، أن المهدي هذا أنه سيخرج في آخر الزمان. أما متى يخرج فالله أعلم، يعني ما في وقت محدد، لأن أمر الساعة وأشراط الساعة مخفية، ما أحد يعلمها. الأشراط الكبرى الساعة لها أشراط كبرى، لها خروج يأجوج وماجوج، هذا من شرائط الساعة الكبرى، خروج الدجال هذا أيضا الله أمرنا نتعوذ منه بالصلاة من المسيح الدجال، خروج الدابة التي قال الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون. وجاءت أحاديث كثيرة أنها تخرج من الصفا من مكة، من هنا أين نزول عيسى بن مريم عليه السلام، هذا من علامات الساعة الكبرى، يقتل الدجال. أين طلوع الشمس من مغربها، أنها بدل ما تطلع من المشرق لا تطلع مع المغرب، هذا أشارت إليه الآية الكريمة: وإذا جاء كل نفس يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذه سورة الأنفال.